إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان النجم والشجر يسجدان والسماء أرفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان أرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان عباد. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي كل من عليها فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض. يسأله من في السماوات والأرض. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان. الله أكبر، الله أكبر يا عم، الله يديك الصحة. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله يكرمك يا شمس، كرمك. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماء والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. الله

فيقول هاهم اقرأوا كتابيه. الله أكبر. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابيه. كريم والله، والله كريم، والله مرة تانية كريم الناجح. حياة رسول الله اللهم صل على النبي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابيه. غصب عنه، هو ده غصب عنه. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة قطوفها دانية كلوا واشربوا غنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. عايزين نتغزى، بس الراجل ده لسه داخل المدرسة جديد. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا من السماء بنيها. الله أكبر. أنتم أشد خلقا من السماء بنيها. أأنتم أشد خلقا أم السماء منا ولا ايه؟ مش عارف انا. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنينا. فن سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها. اللهم صل على النبي. والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومائها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يري. اللهم سلم يا رب. فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللهم وعدنا يا رب. اللهم وعدنا. اللهم وعدنا. يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهي. إنما أنت منذر من يخشيها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها. الله يكرمك يا شيخ. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يعشيها. يا عيني على الحلويات دي. والسماء بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها. بقول لك انه كريم يا عم، انا بقول لك انه كريم قوي. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والليل إذا عشيها. الله يديك الصحة. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها قَتَلَ اللَّهُ يكرمك الله يديك الصحة يا عم. لا لسه. فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسووا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر. صدق الله.